تقول أنا طالبة أدرس الطب في السنة النهائية، وأحاول قدر الإمكان تجنب الاختلاط والتزام بحجاب الشرع والله الحمد. سمعت فتوى إن تأثم الفتاة إذا درست الطب في النظام الحالي بالتعليم، وأنا ما دخلت إلا بنية حفظ عورات المسلمات، ربي يشهد، فهل آثم على ذلك؟ أولا يعني هذا الكلام يمكن أن نقوله قبل أن تدخلي، لأن يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الدوام، القاعدة عندنا يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، وأنت تقولي في السنة النهائية، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك، فأكملي هذه السنة وحاولي تجنب الاختلاط ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لعل الله عز وجل يحقق رغبتك في حفظ عورات المسلمات وتؤجري بهذه النية إن شاء الله. سؤال آخر، أنا في هذه السنة أدرس الجراحة وأتعرض أحيانا كثيرة لكشف عورات المرضى من الرجال، تصل أحيانا للعورات المغلظة ولا بد منها من أجل تحقيق الكفاءة الطبية كما المعايير عندنا، مع أني لا أنوي التخصص في هذا الباب، لكن لا بد منه فماذا علي في ذلك؟ والله يعني اجتهدي في التحايل على عدم وضع نفسك في هذا الموقف، يعني بقدر الإمكان ممكن تعهدي الواحد من زملائك تاخدي أجازة، يعني تصرفي بحيث تبعدي عن هذا المجال، لأن الآن كفاءة في غير ميدان العمل كعدمها. يعني الآن لو كانت هذه الكفاءة، نعم لو قلت أحيانا العورات المغلظة من المرأة لا بأس، يعني ممكن تحملي في هذا المجال، هنقول إن الحاجة تقدر بقدرها، وإن الحاجة تتنزل أحيانا منزلة الضرورة، وإن الضرورات تبيح المحظورات، هنتكلم في المسألة لو كانت العورة متعلقة بالمجال الذي تطلبين فيه الكفاءة، لكن هذا المجال لا حاجة لك إلى الكفاءة فيه، وبالتالي تهربي منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني العبرة عندنا أنك يعني تجتهدي في المجال الذي ستعملين فيه إن شاء الله، والله يوفقك لما فيه رضا. سؤال وآخر سؤال، أنا عندي بعض عظام الآدميين أحتفظ بها عندي في بيتي، كنت أدرس عليها في السنوات الأولى التشريع ولم تعد بي حاجة إليها، والحقيقة هذه المسألة من المسائل اللي عنت بها البلوى، والأصل أنه الحمد لله فيه الآن فيما أعلم يعني النماذج بلاستيكية تقوم مقام الهيكل العظمي، فإذا كانت هذه الجثة لمسلم لا يجوز الاحتفاظ بها ولو على سبيل التعليم، لأن معروف حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا بد أن تبادري بدفنه، تقول هل أدفنها من أجل حرمة الميت أن أعيرها لزملاء من أجل الإفادة أم ماذا أفعل؟ فنيها فنيها وجوبا إذا كانت جثة مسلم، إذا كانت جثة مسلم فيجب أن تبادري بدفنها وتستغفر الله عز وجل على احتفاظك بها هذه المدة، وزملاؤك يبحثون عن هيكل بلاستيكي أو نحو ذلك يقوم مقام الهيكل العظمي لمسلم له حرمته، والله أعلم.